إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الله سبحانه وتعالى ابتعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل عليه دين الإسلام بشرائعه وأوامره وأحكامه فكان هذا الدين هو خاتم الأديان جميعا أو هو ختام الرسالات جميعا فشاء الله رب العالمين أن يجعله أكمل الأديان أكمل الأديان وأتم الأديان وأتم الشرائع وأحسنها ثم وكل الله عز وجل بهذا البلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم واختار له أتباعه وأصحابه من أمته صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم صفوة من الأنبياء والرسل وكان الصحابة رضوان الله عليهم صفوة من الأمم فاختار الله عز وجل لهذه الأمانة العظيمة ولهذا الحمل الجسيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويوم غزا المسلمون الشام فدخلوا أرضها وفتحوا بيت المقدس نظر أحبار ورهبان النصارى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله هؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم من الحواريين أصحاب عيسى بن مريم العبد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى ما اختار الصحابة إلا لحكمة يعلمها والله تبارك وتعالى إذ اختارهم لصحبة نبيه ولحمل هذا الدين ولتبليغه للمسلمين في كل الدنيا ما اختارهم سبحانه وتعالى إلا لكمال عقولهم ولسلامة قلوبهم إلا لصدقهم مع الله ورسوله وإلا لصبرهم على ما حملوا من الأمانة العظيمة ويكفي في اصطفاء الله عز وجل لهم قول الله رب العالمين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فالذين اصطفاهم الله عز وجل في هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحمده. من أجل ماذا؟ من أجل اختيار هذه الصفوة الطيبة المباركة. وسلم الله عز وجل عليهم، وهذا دليل وبرهان أوضح من شمس النهار في كبد السماء على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل يقول: قل الحمد لله أي يا محمد، وسلام على عباده الذين اصطفى. والذين اصطفاهم الله عز وجل هنا هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليهم سلام من الله رب العالمين لسلامة اعتقادهم وسلامة إيمانهم وسلامة أعمالهم وسلامة قلوبهم، وفي هذا من الثناء ما فيه. والله عز وجل يقول عنهم في القرآن: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ففي هذا بيان لما يجري لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يخزيهم الله عز وجل في يوم لقائه في يوم القيامة. في هذا اليوم العظيم يجعل الله عز وجل لكل مسلم ولكل منافق نورا. أما المنافق فنوره ينطفئ، فإذا رأى المسلمون ذلك قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون يوم القيامة من أعظم الناس نورا ومن أتم الناس نورا، وكما كانوا مع نبيهم في الحياة الدنيا فهم معه يوم القيامة في يوم لقاء الله رب العالمين. وأنت ترى هذا وتلمحه إذا دققت النظر في قول الله رب العالمين: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فالذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم في الدنيا هم أصحابه، وهم أولى الناس بمعيته وصحبته وملازمته، وهم الذين يكونون معه يوم القيامة عند لقاء الله رب العالمين. فكما لزموه في الدنيا يلزموه في الآخرة، ويدعون الله عز وجل أن يتمم عليهم نورهم سبحانه وتعالى. لما يرون المنافقين ينطفئ نورهم. وفي هذا بيان واضح كشمس النهار أن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا على الإسلام الصحيح وعلى الإيمان الصحيح، ماتوا على خير كما عاشوا على خير، لم يرتدوا بعد رسول الله ولم يغيروا ويبدلوا بعد رسول الله كما يشيع هذا الروافض وجملة من المعتزلة والنظام وغير هؤلاء، يشيعون كذبا وزورا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والباطل. وإن المسلم ينبغي أن يعلم أن من أعظم ما يهتم به في دينه من بعد توحيد الله رب العالمين هو الاهتمام بمعرفة ما كان عليه أصحاب رسول الله، لأن السلامة والنجاة في اتباعهم رضوان الله عليهم. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فالاقتداء بأصحاب رسول الله والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ومن أصول هذا الدين العظيم. المسلم يطلب صحة صلاته وصحة صيامه وصحة عمله وصحة قوله وصحة فعله، ولا يتأتاه ذلك إلا باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام أحمد رحمه الله، وهو من هو في الدين والعلم رحمة الله عليه، يجعل أن أول أصل في دين الإسلام والتمسك بما كان عليه الصحابة. فأين القرآن والسنة؟ القرآن والسنة لا يفهمان على الوجه الصحيح إلا باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن ملجم قتل علي بن أبي طالب بآية من كتاب الله، وكفر علي بن أبي طالب بآية من كتاب الله، والخوارج استباحوا دماء الصحابة وكفروهم بآية من كتاب الله. وغير تلك الفرق ضلت فيما ضلت فيه وهي تزعم التمسك بالكتاب والسنة، ولا يتأتى ذلك إلا بالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل بين أنهم رضوان الله عليهم يموتون على الخير والهدى، ويموتون على السنة والإيمان في مثل هذه الآية، وفي قول الله رب العالمين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله عز وجل إذا رضي عن عبد لا يسخط عليه بعد ذلك أبدا. فالله تبارك وتعالى قال في المهاجرين والأنصار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، على سبيل العموم من غير تقييد ولا شرط. ولكن لما جاء الكلام في من جاء بعدهم قال سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يتحصل الرضا لمن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباعهم هم، وأن يكون هذا الاتباع بإحسان. فأي شرف وفضل يقال في حق الصحابة أعظم من ذلك؟ فكيف يتأتى لقوم أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الثناء العظيم البديع من الله رب العالمين في آيات متعددة من القرآن؟ ففي هذه الآية العظيمة يبين الله تعالى أنه رضي عن الصحابة، وإذا رضي الله عنهم فمعنى ذلك أنهم يموتون على الإيمان، يموتون على الإسلام، يموتون على الخير، ويلقون ربهم وهو عنهم راض سبحانه وتعالى. لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحدثوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل امتدح قلوبهم وامتدح نواياهم وامتدح اعتقادهم، فقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الصحابة ما خرجوا من ديارهم ولا أموالهم إلا ابتغاء رضوان الله رب العالمين، ما خرجوا طمعا في دنيا ولا طلبا لمال ولا لرياسة ولا وجاهة، بل إنهم خرجوا طمعا في مرضات الله. الله عز وجل يمدح نواياهم ويصحح نواياهم، فيقول سبحانه وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عبر عن هذا بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، أي أن الإخلاص فيهم باق إلى أن يلقوا ربهم عز وجل، لا يتحولون ولا يتبدلون ولا يتغيرون كما يتغير غيرهم من الناس. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم أثنى عليهم ثناء كاملا سابغا تاما، فقال سبحانه: أولئك هم الصادقون، بالجملة التي تفيد الحصر والقصر والتأكيد والتوكيد والتعيين والتقرير، أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك تواتر النقل عن السلف في الترضي عن أصحاب رسول الله وفي الثناء عليهم، ومن نظر في سيرهم وفيما قدموه لهذا الدين العظيم يقطع بهذا جازما غير شاك، أنهم رضوان الله عليهم أكمل هذه الأمة وأتم هذه الأمة وأحسن الناس بعد الأنبياء والرسل، كما جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف، قال: أكمل الناس بعد الأنبياء هم أصحابي، أكمل الأمم وأكمل الخلق بعد الرسل والأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مكانة أصحابه وبيّن فضلهم عز وجل، وبيّن صلى الله عليه وسلم مكانتهم وفضلهم، وحث الأمة على احترامهم وتوقيرهم، بل بيّن للمسلمين أن مفتاح النصر هم أصحابه رضوان الله عليهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم أحد ممن صحب رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح الله عز وجل لهم، أي أن الله تعالى يفتح للمسلمين ببركة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، بوجودهم في جيش المسلمين يفتح لهم وينصر. والأمة كلما كانت أكثر اتباعا لأصحاب رسول الله كلما كان النصر لها أقرب، فإن الوجود حسي ومعنوي، أما الوجود الحسي فهو وجودهم حقيقة وحسا في جيوش المسلمين، وأما الوجود المعنوي فهو اتباع المسلمين لهم واقتفاء المسلمين لآثارهم، فهذا وجود معنوي لأصحاب رسول الله. ومتى وجدوا في جيش المسلمين أو في أمة الإسلام فالله عز وجل ناصرهم وممكن لهم وفاتح عليهم سبحانه وتعالى. أما متى فقد الصحابة فقدانا حسيا ومعنويا من بين المسلمين، فعندئذ لا ترى فيهم إلا ما تراه الآن، وإلا ما تشهده الآن، وإلا ما يبلغ سمعك ويراه بصرك مما تعلم ويجري على الأمة، بسبب بعد الأمة عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصرة الإسلام تتأتى باتباع الصحابة رضوان الله عليهم، فينبغي لنا بارك الله فيكم أن نجتهد جهدنا في اتباع الصحابة. لذلك روى أبو نعيم في الحلية عن أبي أراكة رحمه الله قال: صلى علي بن أبي طالب يوم كان أمير المؤمنين صلاة الغداة يعني الفجر، ثم نظر إلى السماء وقد علا وجهه الكآبة، ثم قال يمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصبحون شعثا غبرا يتلون كتاب الله عز وجل بالليل، في رؤوسهم أمثال ركب العنز يراوحون بين أقدامهم وجباههم من كثرة الصلاة. ثم قال رضي الله عنه بعد ذلك: لكأن القوم أصبحوا غافلين، أي لكأن القوم الذين صار عليهم أميرا أصبحوا غافلين، فلا بالليل صلوا، ولا بالنهار ذكروا، لا بالليل قاموا، ولا بالنهار صاموا. ثم قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذه شهادة علي بن أبي طالب في رفاقه وإخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد لهم بالاجتهاد في الطاعة، بقيام الليل وتلاوة القرآن، بسلامة العمل وسلامة الهدي والسلوك، يشهد لهم بأن الفتن تتجلى عنهم لسلامة قلوبهم وسلامة أعمالهم، يشتاق إليهم رضوان الله عليه لما افتقدهم في إمارته، وكان الكثير منهم قد توفي ولقى ربه سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب كان كئيبا حزينا مما جرى على المسلمين من فتن ومحن بسبب غياب الصناديد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم قد غاب الصحابة حسا وقد غابوا معنا، ولم يبقى لهم في الأمة من الأثر إلا القليل. فلأجل هذا ترى الأمة فيما هي فيه من الفتن ومن المحن ومن الابتلاءات وصروف الابتلاءات وصروف المحن والفتن من أجل بعد المسلمين عما كان عليه أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر بن الخطاب يصلي الفجر ولصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء في الصلاة، وهو يقرأ في سورة يوسف، وهي لا يوجد فيها ذكر كثير للجنة ولا للنار ولا لغير ذلك من تلك الأمور التي تدمع العيون وتبكي القلوب. ورغم هذا كان يصلي ويبكي رضوان الله عليه حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء، ويأتي الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر ذي حدين قد سمه لقتل عمر بن الخطاب، ثم يقتل عمر ويقول وهو في صلاته: أكلني الكلب. فيلتفت الصحابة فلا يمر الخبيث على رجل منهم إلا وطعنه بخنجره، فألقى عليه واحد من المسلمين برنسا، فلما ظن أبو لؤلؤة أنه مقتول بعمر ولا محالة قتل نفسه، فمات كافرا كما كان في الحياة كافرا، مات منتحرا قاتلا لنفسه. ثم تأتي الرافضة اليوم وتصنع له في إيران قبرا ومشهدا عظيما يحج إليه الروافض، ويتبركون بصاحبه ويعتبرونه من خيرة عباد الله رب العالمين لأنه قاتل عمر بن الخطاب. مفارقة عجيبة وأمر غريب. ثم يحمل عمر إلى بيته وقد أخذته غشية من شدة الطعنة التي طعن بها والخنجر مسموم، فيفيق أول ما يفيق فينظر إلى الناس ويقول لهم: أصلى الناس؟ أتم المسلمون صلاتهم أم لا؟ قبل أن يسأل عن قاتله وعما جرى له، قبل أن يسأل عن أبنائه وعن نفسه، يسأل عن صلاة المسلمين. هكذا كان أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث طويل ماتع من أمتع ما أخرجه البخاري في صحيحه في باب مناقب عثمان بن عفان رضوان الله عليه: عباد الله، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كما قال علي بن أبي طالب: تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء لسلامة قلوبهم وسلامة إيمانهم وصحة اعتقادهم. فمن أراد السلامة من الفتن فليتأسى بهم رضوان الله عليهم في صلاتهم وصومهم وعملهم وعبادتهم وزكاتهم وقولهم وفعلهم إذا أراد السلامة والنجاة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فإن الإمام الشافعي رحمه الله يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: هم فوقنا في كل علم ودين وعقل وفضل، فما من عمل يعمله المسلم إلا والصحابة فوقه فيه، فالذي يصلي ويكثر من الصلاة فالصحابة فوقه في هذا، والذي يصوم ويكثر من الصيام فالصحابة فوقه في هذا، والذي يتعلم وينشر العلم فالصحابة فوقه في هذا، فهم فوقنا رضوان الله عليهم في كل علم ودين وفضل، ولن يأتي أحد بعدهم خيرا منهم على ما استقر عليه قول جمهور أهل السنة، أن كل من جاء بعد الصحابة لن يبلغ منزلة ومرتبة الصحابة رضوان الله عليهم مهما اجتهد في الطاعة والعبادة ومهما أكثر من صلاة وصيام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين بلغوا هذا الدين للناس أجمعين، فكل عمل تعمله وكل فضل تأتي به فللصحابة فيه أجر ونصيب، لأنهم هم الذين بلغوك الدين وعلموك الإسلام، فكيف يتسنى لمسلم بعد ذلك أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل له إن الصحابة فعلوا كذا أو كذا احتج على ذلك بتلك الحجة التي فشت في الناس، ويكثر الكثير منها الآن أن ما كان يقع في زمن الصحابة لم يعد يصلح في هذه الأيام لاختلاف الأزمان وتغير الأحوال وتغير الناس، وهذا والله قول من أبطل الباطل ومن أعظم الكذب والباطل، يكذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن المسلمين سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في رواية أخرى: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة من النار والسلامة من عذاب الجبار تكون باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر كما يزعم الآن أن الأحوال تغيرت وأن الأمور تبدلت وعلى هذا فيجوز لنا أن نخالف الصحابة لبطل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السلامة كل السلامة في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يتسنى لأحد مهما طال الزمان ومهما تغيرت الأمور أن يخالف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السلامة والنجاة من النار هي في اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر فيما يجري من حولك، وانظر فيما تأتيه ويأتي به الناس، هل فعل الصحابة مثله؟ فإن كان فافعله، وإلا فدعه، واعلم أن الصحابة جرى عليهم من صنوف الفتن ما جرى، وجرى عليهم من صنوف البلاء ما جرى. خذ من هذا ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم رحمه الله، عن سهل بن سعد الساعدي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا في يوم خيبر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما جاء الصباح وحمل علي بن أبي طالب الراية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: امضي ولا تلتفت، امضي على رسلك، امضي إلى حصون خيبر ولا تلتفت وراءك. فأراد علي بن أبي طالب بعدما مشى أمتار أن يسأل رسول الله على ماذا يقاتلهم، على ماذا يقاتل يهود خيبر، هل يقبل منهم الجزية أم يقاتلهم ولا جزية، هل يدعوهم إلى الإسلام أم يصبحهم بكرة بغير دعوة إلى الإسلام، على ما يقاتلهم. فقال علي بن أبي طالب: أرجعوا إلى رسول الله فأسأله على ما أقاتلهم. فقال في نفسه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي امضي ولا تلتفت. فاحتار علي ماذا يصنع وكيف يكون الحال إذن، فحمل الراية وهو واقف في مكانه ولا يلتفت ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يعلم على ما يقاتل. فقال: يا رسول الله، بأعلى صوته، على ما أقاتلهم. فعلي بن أبي طالب في مثل هذا الموطن كان يمكنه أن يقول: إن من سوء الأدب أن أرفع صوتي بحضرة رسول الله، وإن من سوء الأدب أن أقف أنا مكاني ويأتيني رسول الله، فينبغي أن أرجع أنا إليه فأسأله. ولكنه نظر في الأمر الذي أمر به أنه لا يلتفت ولا يرجع، فوقف في مكانه وثبت ولم يلتفت ولم يرجع، ونادى على رسول الله فسأله عما أراد، ثم أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا رسالة وخطاب إلى كل مسلم يدع السنة بحجة أو بأخرى. هذا علي بن أبي طالب لا يرجع لرسول الله ولا يلتفت إليه، بل يناديه وظهره لرسول الله يسأله على ما أقاتلهم، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. فافهم هذا واتبع ما أمرت به، ولا تخالف أمر رسول الله بحجة أو بأخرى. فهذا موقف للصحابة يبين لك مدى الامتثال الكامل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف آخر، عبد الله بن عمر يكون في ولاية الحجاج وفي إمارته، والحجاج يدخل على أسماء بنت أبي بكر فيقول لها ويسألها عما جرى، فتقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يخرج من الكوفة، والكوفة موطن الفتن، ومنها يخرج الدجال، وهي موطن الفتن إلى قيام الساعة، كما قال رسول الله عند مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، وقال: الإيمان يمان، وقال: الفتن هاهنا، ومنها هنا يخرج الدجال، وأشار قبل المشرق ناحية العراق وإيران وما شابه. فهذه بلاد الفتن، وهي مواطن الفتن، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدخل الحجاج على أسماء فيسألها عما جرى وكان منه مع ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، فتقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الكوفة يخرج منها مبير وكذاب، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فما إخالك إلا هو. الكوفة يخرج منها كذاب، ويخرج منها مبير قاتل سافك سفاك لدماء المسلمين، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه مبير قاتل ظالم سفاك لدماء المسلمين. يقول عبد الله بن عمر في حق هذا المبير الظالم وفيه ما فيه من ظلم وفيه ما فيه من بطش وكل من يأتي من أمراء المسلمين بعده إن لم يكن مثله فهو دونه ولا بد. يقول عبد الله بن عمر إني أعطيت صفقة يميني للحجاج، يقول هذا لبنيه، فمن نقض بيعته لأعذبنه عذابا شديدا. وكان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج الذي هدم الكعبة بالمنجنيق وقتل المسلمين في حرم الكعبة وصلب عبد الله بن الزبير بن العوام رضوان الله عليه. الصحابة رضي الله عنهم جرى عليهم ما جرى من صنوف الابتلاءات والمحن وصبروا وثبتوا واتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أمره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله، رأيت إن استعمل علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ والحديث في صحيح مسلم. فسكت عنه رسول الله، فأعاد السؤال ثانية، فسكت عنه رسول الله، فأعاد السؤال ثالثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فنظر عبد الله بن عمر لمثل هذا الحديث ولغيره فامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر على ظلم هذا الظالم وعلى جوره وعلى طغيانه وتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم. فإن عانيت ظلما أو عانيت جورا فاصبر متأسيا برسول الله ومتأسيا بأصحابه رضوان الله عليهم، فلن يؤمر عليك من هو شر من الحجاج، لن يؤمر عليك من هو أسوأ من الحجاج. فاصبر واحتمل كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم وتأسى بأصحاب النبي رضوان الله عليهم فيما قالوا وفيما فعلوا، تأسى بهم في عبادتهم لله رب العالمين، في صومهم، في صلاتهم، تأسى بهم في أفعالهم، في أقوالهم. فالسلامة السلامة باتباع الصحابة. وهذا أبو بكر يموت رسول الله ويرتد من يرتد من الأعراب، وتظهر دعوة مسيلمة الكذاب وقد بدأت في آخر حياة رسول الله، ويمنع الناس الزكاة، ويجري ما يجري على المسلمين، ويتجرأ الروم في أطراف بلاد الإسلام. كل هذا يجري على أبي بكر، ثم يأتي أسامة بن زيد يريد أن ينطلق بجيشه لحرب الروم، فيذهب الصحابة لعمر يطلبون منه أن يؤمر رجلا غير أسامة على هذا الجيش، فيدخل عمر على الصديق رضوان الله عليهما فيقول له: يا أبا بكر، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أميرا غير أسامة بن زيد رضوان الله عليه. فينظر له أبو بكر وتأمل في هذا الاتباع رغم عظم الفتن ورغم شدة المحن ورغم صعوبة الموقف، والمدينة مهددة من مسيلمة ومن مرتد الأعراب ومن الروم. تأمل في هذا الثبات من أبي بكر، تأمل في هذا، فبمثل هؤلاء تنصر الأمم ويمكن الدين. قال أبو بكر لعمر وهو يطلب أن يغير أميرا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أنا أحل راية عقدها رسول الله، طالما أن الذي أمر أسامة بن زيد هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لأبي بكر ولا لغيره أن يحل ما عقده محمد صلى الله عليه وسلم. فاثبت تحت ألوية الهدى وتأسى برسول الله، واثبت على ما كان عليه أصحابه، ثم انظر في العاقبة. يذهب أسامة بجيشه لحرب الروم، فيبلغ الروم أن أسامة خارج، فيقولون أمة مات نبيها وتخرج لحرب عدوها، فيهابهم الروم ويخافون من لقاء المسلمين، ويعود أسامة منتصرا بلا حرب بامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأسوا بنبيكم وتأسوا بأصحابه، إذا ما أردتم المخرج من الفتن انظروا فيما يجري وفيما يقع وفيما هو كائن، انظروا في هذه المظاهرات والاعتصامات، هل تظاهر الصحابة، هل تظاهر ابن عمر ضد الحجاج المبير الظالم بشهادة رسول الله؟ انظروا في صنيع الصحابة وفيما قالوا وفيما فعلوا. الخير في التأسي بهم والنجاة في اتباع آثارهم. عباد الله، هذا ما أردت أن أقول، والله على ما أقول شهيد، وستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أعنا أن نتأسى بأصحاب نبيك، أعنا أن نتأسى بأصحاب نبيك، أعنا أن نتأسى بأصحاب نبيك. اللهم احشرنا في زمرة أبي بكر وعمر، احشرنا في زمرة أبي بكر وعمر، احشرنا في زمرة أبي بكر وعمر. اللهم نجي مصر يا رب العالمين، اللهم نجي مصر يا رب العالمين، نجي مصر يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم جنبهم بطانة السوء، ويسر لهم البطانة الصالحة، يسر لهم البطانة الصالحة. اللهم سدد رئيس مصر يا رب العالمين، وألهمه رشده يا أرحم الراحمين، وجنبه رفاق السوء يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب العباد على الهدى، اجمع قلوب العباد على الهدى، اجمع قلوب العباد على الهدى. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وسد الدين عن المدينين، ورد الغائب لأهله سالما يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا، وسن أعراض نسائنا، وسن أعراض بناتنا، وسن أعراض أخواتنا، وسن أعراض أمهاتنا، واغفر لنا وارحمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، والحمد لله رب العالمين.